علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. في البداية أصحح ما وقعت فيه بالخطأ في درسنا الماضي، ويبدو أني نطقت قراءة حمزة والكسائي جبرائيل، وصواب أنه بفتح الجيم جبرائيل. وقد نبهني لهذا الخطأ الشيخ إبراهيم بن فضل جزاه الله عني كل خير، ولذلك وجب التصويب جبرائيل بفتح الجيم وليست بكسرها. الآية الكريمة قل من كان عدو لجبريل بدأت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، ومن كان عدو لجبريل هي مقول القول، ومقول القول هو الكلام الذي ينطق به القائل وما يريد به أن يعبر عن أفكاره وعما يريد أن يقوله. ومقول القول عندما يكون الكلام موجها للشخص له أن يسند هذا القول إلى نفسه. نأتي بمثال للتوضيح. عندما يقول شخص أوصاني أبي قبل وفاته أن أحافظ على الصلاة وأجتهد في طلب العلم مثلا، فلأن هذه الوصية موجهة إليه بأمرين: أن يحافظ على الصلاة وأن يجتهد في طلب العلم. فتكلم عن نفسه فقال: أوصاني أن أحافظ، أي أنا وأن أجتهد في طلب العلم. له وجه آخر، وهو أن يحكي ما قال له أبوه بالنص الحرفي: أوصاني أبي أن حافظ على صلاتك واجتهد في طلب العلم، لأن أباه قد قال له بهذا النص، أمره بصيغة الأمر. إذن فله أن يحكي مضمون هذا الكلام وينسب الوصية إلى نفسه، وهو المطلوب وهو الذي يريده أبوه. وله أن يحكي ما قال أبوه بالنص الحرفي. نطبق ذلك على الآية الكريمة. الله تعالى أمر نبيه أن يقول من كان عدو لجبريل، ومن كان عدو القول، من كان عدو لجبريل مقول القول، ومقول القول كأنه كان مفعول به لأنه في محل نصب. فالسياق أن يكون التعبير قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبي، لكن جاء فإنه نزله على قلبك. بالنسبة لكلام الله لا يجوز فيه كما يجوز في كلام البشر، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة هذه الآية ليس هو مقصودا بها بالذات فقط، بل يبلغها للبشر كافة. ولذلك فالوجهان اللذان ذكرناهما لا ينطبقان على القرآن الكريم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ وهو الأمين على التبليغ، وإذا كان أمينا قبل أن يبعث فما بالك بعد أن يبعث فهو صادق الأمين. ولذلك فكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الآية كما أنزلت عليه حكاية كما أمره الله بقولها، لأنه لو قال فإنه نزله على قلبي هذا يكون تغييرا وبدل، وكما قال وما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هنا فرق. ولذلك لأمانة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هذه الأمانة لابد أن يحكي ما أوحي إليه من ربه بالنص الحرفي بلا أي تغرير. ولذلك جاءت الآية نزله على قلبك كما أوحي بها إليه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة تتعلق بهذه الجملة. مسألة أخرى أن الباطنية وهم من النحل المنحرفة الضالة تعتقد اعتقادا باطلا أن القرآن ألهم الله معانيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صياغة القرآن كانت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو ألهم قلبه بمعاني القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم صاغها من تلقاء نفسه وبأسلوبه هذا القرآن. كبرت كذبة قالوها. واستدلوا بهذه الآية، استدلوا بهذه الآية فإنه نزله على قلبك، لأنك نزل على قلبك، ولا يكون النزول على التنزيل على القلب وإنما يكون الإلهام، وقالوا القصد نزله على قلبك أي ألهمك إياه، لأن القلب لا يخاطب وإنما يلهم، كما تقول مثلا وقع في خاطر وقع في قلبي أو ألهمني الله للفعل الفلاني، أنت لا تعني قولا قيل لك وإنما شيء قذفه الله في قلبك، هذا معنى الإلهام. هذا جهل بالقرآن الكريم وهو تجاهل. وتفسير القرآن بآية فقط دون مراعاة الآيات الأخر التي نزلت في نفس السياق في نفس المعنى هذا أيضا من الضلال والجهل. فالقرآن الكريم يرد على هذه الفئة الضالة. فمثلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن حجة وتصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا القرآن فوق مستوى البشر وتحدى به بلغاء العرب وفصحاءهم على أن يأتوا بشيء من مثله. إذن لا رسول ولا غير رسول يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن، لأن الله جعله حجة وتصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم. والأكثر من ذلك ليس من البشر العاديين، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الجن والإنس وأعدادهم لا تحصى، وليس كل من الجن والإنس منفردا، لو اجتمعوا وتظاهروا وعاون بعضهم بعضا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فإذا كان الأمر بالنسبة للثقلين الإنس والجن ولا يحصون عددا لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى عاجزون عن ياتي بمثل هذا القرآن، فكيف ومحمد صلى الله عليه وسلم واحد من الإنس، فكيف يمكن أن يأتي بالقرآن أو يصيغه؟ هذا أمر. الأمر الآخر، القرآن مليء بالآيات الكثيرة أنه وحي يوحى إليه، يوحى إلي بالبناء للمشهود، معنى أن يأتيني الوحي من غيري، ما قالش مثلا أنا أوحي إلى نفسي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم أم غم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه وحي يوحى، أن يوحي إلي أن أخذه وأنقله على غيري. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، دليل على أن كان صلى الله عليه وسلم يتعجل بحفظ ما يلقى إليه ويسمعه من جبريل عليه السلام خوفا من نسيانه. هذا دليل على أنه يتلقى ما يسمعه من جبريل عليه السلام. يعني آيات كثيرة في الآية الأخرى، بني إسرائيل فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، لتقرأه بالقراءة، والقراءة لا تكون إلا باللسان وبالسماع. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته، قرأناه يعني سمعه. هذا الأمور البديهية في اللغة، القراءة تعني النطق باللسان بالكلام، فاتبع قرآنه فاتبع قراءته بسماعه. إذن الآيات كلها متوالدة ومتضافرة على أنه يسمع ويتلقى الوحي من جبريل عليه السلام ويبلغه للناس كافة ويحفظه. وطبعا اللسان هو قنطرة القلب، من اللسان يصل إلى القلب فيتفهمه ويعقله ويستوعبه. هذا أمر بديهي موجود في القرآن. أيضا دليل آخر، إذا كان القرآن هو ملهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن فما فائدة جبريل والواسطة؟ الإلهام لا يحتاج إلى واسطة، الإلهام هو شيء يخذفه الله تعالى فمتن في قلب الإنسان، إذن فإنه نزله على قلبك. إذن ما عملية التنزيل من القلب؟ هل يحتاج كل ما تقول والله ألهمني الله؟ أنت لم تسمع من الله كلام غير كذا، إنما هو شيء يعني طرأ كشعور في قلبك فألهمك الله إليه وفعلته. إذن وهذا ثابت أن جبريل هو روح القدس وهو الذي ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ما تقولون حقا فإذن كيف يكون القرآن أو نزله على قلبك؟ إذن هاي يعني هؤلاء مع الأسف شديد ضالون ومصابون بعمل بصيرة. هذه فرقة وتسمى النحل، نحل ضالة كثيرة طارت وانتسبت للإسلام وهي بعيدة عنه، عفانا الله وإياكم ونعوذ بالله من السلب بعض العطاء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. بإذن الله جار ومجرور متعلقان بحال من فاعل نزل، أي جبريل عليه السلام، أي نزله جبريل مصحوبا بإذن الله أو مأمورا بإذن الله أو مبعوثا بإذن الله وما يؤدي هذا المعنى. ما هو الإذن؟ الإذن في اللغة هو الإعلام بجواز الشيء بفعله أو تركه أو الترخيص فيه. عندما يستأذن فلان فلانا يعني يريد منه، أي المستأذن يريد أن يسمح له بفعل ما، يقول أنا أذنت لك به، يعني أنت حر، يعني لك أن تفعله بلا حرج ولا مانع. هذا بالنسبة لي في اللغة، لكن هذا يستحيل في مقام الله سبحانه وتعالى. الإعلام والاستئذان، ولذلك فالمقصود هو المعنى المجازي. والمعنى المجازي بالنسبة لإذن الله يفسر بأمرين، إما بأمر الله تعالى أي بإذن الله أي بأمره وإرادته، بأمره وإرادته. وهذا كثير في القرآن الكريم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بإذن الله بأمره وإرادته سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. أيضا يمكن أن يكون المجاز بتيسير الله وتسهيله وعلمه، وهذا يكون على حسب التفسير للآية الكريمة. فإذا كان المعنى بإذن الله متعلقا بالتنزيل، أي تنزيل الوحي عن طريق جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الإذن بمعنى الأمر والإرادة، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر جبريل بأن يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما ينزل عليه من القرآن. بهذا المعنى يكون الإذن بمعنى الأمر والإرادة. وإذا كان التنزيل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود به تسهيل الحفظ والاستيعاب والفهم، والأمران محتملان في الآية، فيكون المعنى بمعنى التيسير والتسهيل. يعني الإذن هنا أن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يكون بمعنى التيسير والتسهيل. ولماذا يكون الأمر بالشخص الذي يدعو؟ لأن دائما الإذن يكون من شخص أعلى إلى شخص أدنى. الذي يأذن مثلا الأب يأذن لابنه، والشيخ يأذن لتلميذه، والرئيس يأذن لمرؤوسه، والحاكم يأذن لرعيته. إذن الذي يملك الإذن هو الذي يملك الأمر، هناك ترابط بين الأمرين، لأنه مستعلي على المأذون له. ولذلك فهذا المجاز هو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. ما معنى هذا الكلام؟ اللازم هو الإذن، الملزوم ما يترتب على هذا اللازم. ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أن الآذن يكون مستعليا على المأذون له. الأمر الثاني، لابد أن يملك الأمر، الأب يملك الأمر على ابنه، والرئيس يملك الأمر على مرؤوسه، وشيخه يملك الأمر على تلميذه. إذن إطلاق اللازم والإذن وإرادة المزوم واللازم والمزوم مترابطان، كل منهم مترتب على الآخر، ولذلك فلا يبعد أن يكون الإذن هنا بمعنى الأمر، لأن الآذن لابد هو أذن لأنه يملك الأمر، لأنه يستطيع أن لا يأذن. إذن هو الأذن بإرادته وبأمره، له أن يأذن وله أن يحجب هذا الإذن. فإذن الارتباط من إطلاق اللازم وإرادة المزوم، هناك ارتباط وثيق بين الأمرين، بين اللازم وبين المزوم. وقد يكون الأمر متى بالتسهيل، مش دائما يكون بالأمر، وهو أيضا بإرادة الآذن. مثلا كمن يأمر مثلا شيخ تلميذه بحفظ مثلا متنا في أسبوع، ثم صار مثلا هذا التلميذ حادث من مرض أو شيء منعه، فجاء وقال أنا وقع علي كذا، أرجو أن تأذن لي بأن الحفظ هذا يكون مثلا بعد أسبوعين، فأذن له للتيسير، راعى ظروفه وأذن له بالتيسير، هو لم يأمره بشيء جديد لكنه يسر له في المدة. إذن الأمر يحتمل المعنيين، وهو الأمر وأيضا معنى التيسير والتسهيل. بإذن الله مصدقا لما بين يديه، مصدق الحال، لكنه من المفعول به، من نزله بالهاء في نزله ضمير منزله، بإذن الله حال من الفاعل ضمير في نزل، ومصدقا للضمير في نزله القرآن. وطبعا الحال يتبع صاحب الحال بالمعنى، الأول نزل جبريل بإذن الله القرآن بإذن الله، إذن الجار الحال مرتبطة بجبريل، لكن المصدق المرتبطة بالقرآن هو اللي مصدق وليس جبريل مصدق. لابد نربط بين الحال وصاحب الحال. فالمصدق هو القرآن وليس جبريل، إذن يكون مصدق الحال ثانية، لكن صاحب الحال هو المفعول به في نزله. ومصدقا على صيغة اسم الفاعل، من صدق يصدق فهو مصدق اسم الفاعل، والمصدق اسم المفعول، والمشتق يعمل عمل فعله، والفعل صدق فعل متعد يتعدى إلى المفعول به إلى بنفسه، لكن لم يأتي هنا مفعول به، لم يقل، ولو قيل في غير القرآن كان صحيحا، مصدقا ما بين يديه، أي مصدق الذي بين يديه، فيكون ما مفعول به لاسم الفاعل مصدقا في غير القرآن، لكن شيء يكون مصدقا لما بين يديه. لماذا؟ هذه اللام تسمى لام التقوية، لام التقوية تدخل على المفعول به فتقويه، هدى للمتقين، هنا من هذا يهدي ومتعلق يتعدى بالمفعول به نفسه، فلام التقوية. وهم له منكرون، يقولون منكرونه مثل أنكر أيضا متعدي، تفيد تقوية المفعول به. وعليه يكون المعنى أن تصديق القرآن للتوراة والإنجيل هو تصديق ثابت وراسخ ومحقق ومؤكد. من أين فهمنا هذه الدلالة؟ من اللام، وهي لام التقوية. لام التقوية أفادتنا أن تصديق القرآن لمن سبقه من كتب الله التوراة والإنجيل هذا ليس مجرد تصديق، لا، هو مصدق تصديق ثابت وتصديق مؤكد وراسخ لا يعتريه أي شك ولا ارتياب. وهذا هو رد على بني إسرائيل. يعني إذا كان هذا القرآن أنتم تعادونه وتعادون نبيه صلى الله عليه وسلم هو موافق لكتابكم التوراة مصدق له، فكيف تعادونه؟ القرآن أثنى على التوراة وأثنى على موسى عليه السلام ووصف التوراة بأعظم الأوصاف وأجلها، وصفه بالهدى، وصفه بالنور، وصفه بالفرقان يفرق بين الحق والباطل، وصفه بالضياء، وصفه بالذكر، أيضا وصفه بأنه إمام، وصفه بأنه رحمة، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أوصاف عظيمة جدا. يعني من عقل، أين عقلكم وأين تفكيركم؟ هذا القرآن هو مصدق لما معكم موافق له، لأن التوراة والقرآن صادران من مشكاة واحدة، والله سبحانه وتعالى هو اللي أنزلهما، وهم متفقان في كل الأصول العقيدة وأصول التوحيد والأساسيات في الدين. فكيف تعادون القرآن؟ وكيف تعادون النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن؟ هذا يدل على حماقتهم وعلى فساد طبعهم وعلى سوء أخلاقهم، مصدقا لما بين يديه وبين يديه، يعني ما سبقه من التوراة والإنجيل. فإذا هذا رد قوي على بني إسرائيل، لأن معاداتهم لجبريل هي تابعة لمعاداة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما يدعون باطلا أن أخطأ جبريل فبدل من ينزل الوحي على واحد منهم لأن من بني إسرائيل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا العداوة ليس لها موجب أصلا، مصدقا لما بين يديهم، وهدى وبشرى للمؤمنين. هدى أيضا حال، وبشرى حال. إذن مصدقا حال، وهدى حال، وبشرى حال، لأن المعطوف على الحال حال. إذن هو مصدق لما بين يديه، وهو هدى وهو بشرى للمؤمنين. نلاحظ أن هدى مصدر، والحال عادة تكون من المشتق، هي اسم المشتق. بشرى أيضا مصدر كالعقبة والرجعة والبقية واللقية. يعني كيف يأتي؟ أتى هنا الحال مصدرا ولم يأتي مشتقا. مصدقا مشتق اسم فاعل، لم يقل مصدقا لما بيني وهاديا وبشيرا أو مبشرا للمؤمنين. هاديا ومبشرا اسمان مشتقان، لماذا؟ الأصل في الحال أن تكون مشتقة. قد تأتي مصدرا وهي تفيد المبالغة، كما أن الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق، كذلك الحال بالمصدر أقوى وآكد وأبلغ من الحال بالمشتق. في الوصف تقول فلان رجل عادل وصفته بالعدل. عندما تكون تقول فلان رجل عدل هذا أبلغ في العدالة، لأنه كأنه العدل يمشي على قدميه، جعلته هو نفس العدل، ليس متصف بمجرد العدل، هذا أبلغ. كذلك عندما تقول لشخص جاء سعيد مشيا، والمشي مصدر، عندما تقول ماشيا وهذا الأصل، ماشيا ده فعل مشتق، لكن جاء مشيا أبلغ من كونه جاء ماشيا. كذلك أقبل نشاطا أبلغ من جاء نشطا مثلا. فإذا الحال بالمصدر هي أبلغ من الحال بالمشتق. تتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف وطمع حالان، والخوف والطمع مصدران. ما الفرق بين في غير القرآن يقول يدعون ربهم خائفين وطامعين؟ في غير القرآن يجوز ذلك، فما جاء في القرآن أبلغ، لأن جاءت الحال بالمصدر خوفا وطمعا. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، سعيا مصدر من سعى يسعى، وسعيا منصوب على الحال. ما الفرق بين يأتينك ساعيات؟ لا، سعيا أبلغ وآكد من ساعيات. وكذلك هنا فجاء الحالان مصدرين ليفيد التأكيد للهداية والبشارة للمؤمنين. وللمؤمنين جار ومجرور متعلقان بالهدى وبشرى، لأن الهداية لا تكون إلا للمؤمنين، والبشرى لا تكون إلا للمؤمنين. ومفهوم المخالفة يفيد أن غير المؤمنين لا هداية لهم ولا بشرى لهم. وجمع ما يتعلق بصلاح القلب وهو الهداية، وما يتعلق بصلاح الجوارح وهي البشرى، لأن البشرى ما يتعلق بالجوارح يبدو الاستبشار، البشرى هي الإخبار بالسرور حالا أو بما يقع من سرور، فهي فيها استبشار وفيها المرح وفيها السرور وفيها الحبور. والعادة عندما يبشر الإنسان بيبتسم ويبدو عليه الفرح على ملامحه، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الهادين المهتدين والمبشرين بجنة النعيم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نختم هذه الآية بلطيفة ذكرها الشيخ الإمام ابن عاشور رحمه الله في تفسيره التحويل التدريب والتنوير، تتعلق بهذه بخاتمة هذه الآية الكريمة. هذه اللطيفة أذكر ما الفحواها لأن أذكر نصها بالذات. قال: وصف القرآن بهذه الآية الكريمة بخمسة أوصاف. الوصف الأول أنه منزل من عند الله. الوصف الثاني أنه منزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصف الثالث أنه مصدق لما سبقه من التوراة والإنجيل. الوصف الرابع أنه هدى للمؤمنين. الوصف الخامس أنه بشرى للمؤمنين. قال: جمع كل مناحي الكرم في هذه الأوصاف. الوصف الأول يدل على كرم الأصل هو عند الله، وهو أنه منزل من عند الله. كرم الأصل، وماذا بعد كرم الله من كرم؟ الوصف الثاني أنه منزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على كرم المقر حيث استقر هذا القرآن، ويا له من كرم ويا له من شرف في قلبه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق، وهو أعظم من مشى على الأرض. الثاني مصدقا لما بين يديه، هذا يدل على كرم الفئة، لأنه الكتب القرآن من فئة الكتب المنزلة. ولماذا كرم؟ لأنه منزل من عند الله، ومنزلان على ثلاثة من أولي العزم من الرسل: القرآن والتوراة والإنجيل. وأيضا كرم الفئة لأن الإيمان بالكتب هو من ركن من أركان الإيمان، لا يكون الإيمان بالله إلا بجزء من ركن بكتب الله. إذن هذا كرم الفئة التي ينتسب إليها القرآن. الأمر الثالث الرابع كون هذه هذا كرم العطاء والسخاء، أنه مفيض بالخير على أتباعه خيرا عاجلا بالهداية، لأن الهداية أعظم ما يمنح الشخص، أعظم السخاء هو السخاء بالهداية. وماذا يريد الإنسان بعد هدايته؟ لو اهتدى لا طار حتى في السماء ومشى على الماء. الهداية هي الأصل في السلامة وفي النجاة. الوصف الخامس بشرى، وهو الوعد بالخير، لأن البشرى تكون أنت تبشر الشيء، الشخص بالشيء الحالي أو بما يقع من بشارة. فهو جمع بين كرمين: كرم الهداية، وهي السخاء والبذل بالخير العاجل، وكرم البشرى، وهو يتعلق بالخير والوعد به حالا أو آجلا فيما بعد. وقال هذه الصفات الخمس هي صفة الرجل الكريم. الرجل الكريم كيف يكون؟ يكون في أصله أصل الكرم من عائلة كريمة، ويكون الكرم في بيته، ويكون في فئته وهو قومه، ويكون أيضا في سخائه وبذله، ويكون أيضا في مواعدته بالخير، لأن لا يكتفي بالخير لما يعطى الآن، بل أيضا يعد بالخير في المستقبل. فهذه لطيفة حقيقة للشيخ رحمه الله الشيخ ابن عاشور، أردت أن نختم بها هذه الآية الكريمة. ثم قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ما سبب اتصال هذه الآية بما سبقها؟ هناك ارتباط وثيق بين الآيتين. فالآية الأولى كما بينا أنها تحكي قصة بني إسرائيل في عداوتهم لجبريل وأسباب هذه العداوة بأسباب النزول التي ذكرناها. وترد عليهم بما بيناه في الآية الكريمة. الآية هذه التي جاءت بعدها هي مفصلة لما أجمل في الآية السابقة وذاكرة لعلاقات عداوة بني إسرائيل لجبريل عليه السلام، لأن جبريل له علايق أو أطراف تتعلق به، وعداوة الشخص لابد أن تكون مرتبطة بعداوات من يلوذ حوله ومن يقترب منه من أسرته وإخوته وأستاذه وبيئته وقومه. ولذلك جاءت هذه الآية لتبين ما يترتب وما ينتج عن عداوة بني إسرائيل لجبريل عليه السلام. فإذن فهي متممة للآية السابقة، وإعرابها واضح من معروف اسم استفهاء، الاسم شرط، وهي للعقلاء، وهي مبتدأ، وكان فعل ماضي ناقص، اسمها ضمير مستتر يعود على من، وعدوا خبر كان، ولله جار ومجرور متعلق بعدون أو صفة لنكر عدوا، والخبر على قول أنه جملة الشرط، وقول آخر على جملة جواب وشرط، والفاء واقع في جواب شرط من، أن الله عدو الكافرين واضحة أعتقد إعرابها، لا تحتاج إلى تفصيلا، لأن متعلق بالعرب بصورة مختصرة، لا ليست هناك أشياء تحتاج إلى تفصيل في هذا الإعراب. من كان عدوا لله، أولا كيف يكون الشخص عدوا لله؟ العداوة في المفهوم البشري هي أن العدو يريد الإضرار بصاحبه العدو الآخر وإيذاءه ويتربص به دوائر السوء، هذا ما معروف بالعداوة شخص لشخص، فهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. يعني كيف تكون هناك عداوة وهل يستطيع شخص أن يعادي الله وأن يضر الله ويؤذيه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن المعنى الحقيقي مستحيل على الله تعالى، ولابد من الاتجاه إلى المعنى المجازي. وهذا المعنى المجازي يمكن أن ينظر إليه من عدة أوجه. الوجه الأول أن عداوة الله سبحانه وتعالى هي مجاز يقصد بها مخالفة أوامره وكراهة طاعته، لأن الذي يعادي طبعا لا يخالفه في أوامره، وأيضا يكره طبعه لأنها لا ضده وإياه عدوه، عدوه اللدود. إذن يمكن أن تفسر بأن من يعادي الله أي من يخالف أوامره عنادا واستكبارا ومبالغة في الكبرياء، وأيضا نتيجة للحماقة وقلة العقل وفساد التفكير. هذا تفسير. هناك رأي آخر في معنى العداوة، قالوا هي ليست بمعنى العداوة الحقيقية، وإنما ذكرت في البداية تمهيدا لعداوة الآخرين الأصناف الأخرى، الملائكة والرسل وجبريل وميكائيل، وذلك تقديرا لهم ورفعا لشأنهم، وأنهم الأولياء المقربون لله سبحانه وتعالى. فإذن المقصود ليست عذابة الله، وإنما هو بدأ بها كنوع من الطمأنينة، وأيضا للدلالة على أنهم أولياء مقربون، وأن من عاداهم كأنه عادى الله سبحانه وتعالى. فقالوا هذا كثير في القرآن الكريم، أنما يطلق الأمر على الله سبحانه وتعالى والمقصود غيره، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. وهل شخص من البشر يستطيع أن يحارب الله؟ طبعا لا. إذن قالوا المقصود من يحارب عباده، لأن الله يغار على عباده، فليس المقصود أن من يحاربه يحاربه، هذا مستحيل، وإنما المقصود من يحارب عباده، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وهل حد يؤذي الإنسان ويؤذن؟ أي يؤذي عباده أيضا. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. الله سبحانه وتعالى ليس مصرفا من مصارف الخمس، قال إن لله خمسه، ليس مصرفا معروفا. لماذا؟ ذكر للأخذ بخواطر الضعفاء اللي يأتون، من أولو الغربة والمساكين وابن السبيل والفقراء، يعني الله سبحانه وتعالى يراعي مشاعرهم ويرفع معنوياتهم، فبدأ بنفسه، هو ليس جزءا من المصارف، لكنه ذكر لمراعاة الآخرين وتطيب خاطرهم ورفع من معنوياتهم وإشعارهم بأن الله سبحانه وتعالى كافلهم وأنه لا ينساهم، معنى عظيم. وهكذا بالنسبة لهذه الآية الكريمة، أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون عدوا ويضار كما يضار أي عدو، وأن يتربص به الدوار، تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا. إما إذن أن نكون بمخالفة أوامره وعصيانه وكراهة طاعته، أو يكون بهذا المعنى اللطيف الذي ذكره بعض المفسرين، وهو معنى جميل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.